حضرتك بالنسبه للسؤال الثاني اللي عندي، يعني حضرتك يعني احنا من زمان نعرف ان صحيح البخاري وصحيح مسلم يعني هم اصح كتابين في الاسلام بعد كتاب الله عز وجل. ومن حوالي 10 سنين كده طلع لنا ناس وابتدوا يشككونا في يعني في هذه الاحاديث، ويقولوا ان هذان الكتابين فيهم احاديث مكذوبه واسرائيليات. فاصبحت برضه في حيره، يعني الواحد مش عارف ايه الصح. وحضرتك نعرف ان حضرتك طبعا اهل تخصص في علم الحديث، ويعني حضرتك يعني مش قمت بالرد على الناس دي. الغرض من سؤالي يا شيخنا ان انا تاجر، يعني الغرض من سؤالي ده هو اللي هو السؤال الثاني، ان انا تاجر ومش عارف ازاي انصر السنه، لان انا وقتي ضيق ولا استطيع ان يعني اتزود بالعلم الكافي لضيق وقتي، وان كان عندي بعض العلم القليل جدا جدا، ولكن ارجو النصيحه لي. يعني فانا كل اللي املكه هو بعض العلم والمال، فايه النصيحه اللي اخدم بيها السنه؟ وجزاكم الله خيرا يا شيخنا. بارك الله فيك. نعم. السؤال الثاني، الجماعه اللي بيعتدوا على البخاري ومسلم وكل شويه يقول لك ده البخاري في حديث مكذوبات وده حديث موضوع، انا عايز اقول حاجه. هو الامه دي كلها كانت مغفله، ما كانش فيها واحد ناصح عشان يكتشف ان الحديث ده مكذوب في البخاري قبل ان يخلق الله عز وجل هؤلاء المجددينات. معلش انا مش هقول المجددين، مش هقول المجددين ابدا، وطبعا دي لها نكتة لطيفة كده. مرة واحد من الأدباء وحكى هذه الحكاية، محدث مصر الأشهر خاتمة المحدثين الكبار من مشايخ شيوخنا الشيخ أحمد شاكر أبو الأشبال رحمة الله عليه، هو اللي حكى الحكاية دي. والأديب اللي قال الكلمة دي الأديب كامل كيلاني رحمه الله، اللي هو كان يكتب أدب الأطفال يعني. فبيقول مرة واحد قال كلمة كده غلط في اللغة العربية كده، فقال إيه يعني ربنا يعافينا من هؤلاء المجددينات. فواحد قال له إيه اللفظة الغريبة دي؟ لا هي جمع مذكر سالم ولا هي جمع مؤنث سالم. هتقول مجددات مثلا جمع مؤنث سالم، يتقول مجددون جمع مذكر سالم، فإيه بقى مجددينات دي؟ قال له هذا جمع مخنث سالم. فأقسم له سامعه إن اللغة العربية في أمس الحاجة إلى هذا الجمع خصوصا في هذه الأيام. فأنا عايز أقول المجددينات دول اللي عمالين يتكلموا في الصحيحين هو البخاري ومسلم دول، يعني مثلا كتاب البخاري ده البخاري صنفه وبعدين حطه في صندوق كده ودفنه تحت الأرض، فواحد وعمال يحفر في الأرض لقى صندوق فتحه وقال ياه ده كتاب اسمه البخاري أهو. هو البخاري كان كده؟ لا، البخاري ما كانش كده طبعا. البخاري من يوم أن صنفه صاحبه رحمة الله على البخاري، البخاري ده حاجة كبيرة قوي قوي قوي، لو أن الله بعث البخاري من قبره فنظر إلى واحد من هؤلاء لجف في مكانه، مش هينظره أصلا، يبصله بس لا يجف، لا يجفن في مكانه من هيبة البخاري وإمامة البخاري. البخاري ده على مستوى الشخصي كان إماما، عقدت عليه الخناصر، لم يقل واحد من في هذا الزمان المتطاول ان البخاري ما كانش بيفهم الا المجددينات بتوع اخر الزمان دول. البخاري مسلم مر على ملايين العلماء من اول البخاري لحد النهارده، ولا واحد من هؤلاء الملايين قال ان البخاري الحديث ده موضوع وده موضوع وده موضوع، لحد ما خرج هؤلاء الجهله من الجحور وعمالين يتكلموا في المصادر الاصليه. البخاري صنف كتابه على أوثق الضوابط العلمية. وأرجو يا أخواننا ما تتصورش أنا بتكلم كلام عاطفي أبدا، أنا بأتكلم كلاما علميا، وشرط البخاري ده شرط متين كالمسمار في الساج، يعني حاجة ما تطلعش شرط البخاري. وأنا الحقيقة مش نفسي أتكلم وأعرف الجماهير كلها إيه شرط البخاري ومين البخاري وكيف صنف البخاري وكتابه، عشان يعرفوا أن هذه الأمة عظيمة وأنها لن تموت، أمة أنجبت مثل البخاري والعلماء الافذاذ الكبار الذين سبقوا البخاري، سواء كان من طبق التابعين او تابعيهم او اتباع التابعين او كان من الائمه المتاخرين عن طبق التابعين. امه فيها واحد زي البخاري ده لا تموت. طلعوا يقول لك الحديث ده مش عاجبني يبقى مكذوب. طيب يا أخي ردوا لأهل العلم، البخاري ده له 300 شرح وحاشية، الإمام مسلم له 76 شرحا وحاشية، يعني 300 شرح ده اللي احنا نعرفه، اللي نعرف أسماءهم الموجودة في خزانات العالم، تمام؟ ومسلم له 76 شرحا. مطبوع من شروح البخاري لحد النهاردة حوالي 14 شرح تقريبا. بيجيش واحد من هؤلاء يعد على 14 شرح، بلاش عد 14 شرح، لأنه مش عارفه ولا يعرفه ما فيه. أنا عايز يروح لشرح واحد فقط، فتح الباري شرح صحيح البخاري لخاتمة الحفاظ الأكابر المصريين حافظ ابن حجر العسقلاني، شامة حافظ ابن حجر، عايز يروح للحديث اللي بيقول عليه موضوع، شو حافظ ابن حجر قال ايه فيه، ايه اللي حافظ ابن حجر اذا كان معنى فيه، يعني مش فاقدون ان العالم كلهم جهلاء وهم فقط اللي بيفهموا. وطبعا هذه محنة كبيرة تدل على ان هذا المعترض لا يعرف قدر نفسه، لأنه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. كلام طويل، وأنا أرجو أن تتاح لي الظروف إن أنا أقدر أبسط شيئا من الكلام عن صحيح البخاري والكلام عن صحيح مسلم والكلام عن شرط البخاري والكلام عن شرط الإمام مسلم. لكن آتي على آخر الكلام السائل، بيقول إنه تاجر وهو بيحب السنة ونفسه يعمل حاجة، فماذا يفعل؟ أنا بقول لهذا الأخ جزاه الله خيرا ولكل من مثله من أصحاب الأموال، اكفلوا طلبة العلم، دور على طالب علم اكفله، طلاب العلم هم حرس الحدود، المؤسسة الرسمية لا تستطيع وحدها أن تدافع عن بيضة الإسلام، لأن في كثير من المواهب خارج المؤسسة الرسمية، وأنا أعرف كثيرا منهم. أنا مثلا وأنا لا أقصد أن أزكي نفسي يعني، لكن أنا رجل مثلا تخرجت في كلية الألسن قسم اللغة الإسبانية سنة 79، درست علوم الحديث من سنة 76 وأنا أدرس في علوم الحديث، أنا خارج لست متخرجا في جامعة الأزهر، لكن أنا أعرف في الحديث وأفهم في الحديث وأفنيت حياتي كلها إلى الآن في الحديث، وأتمنى أن ألقى الله واقفا وأنا أدافع عن بيضة الإسلام. فمثلي كثير من طلبة العلم برضو، دول هؤلاء ليسوا متخرجين من مؤسسة رسمية، مؤسسة رسمية لا تستطيع وحدها، حتى تتضافر الجهود كلها ويدافعهم بيضة الإسلام. طيب انت رجل عندك مال وعندك عاطفة نحتاج الدين، شوف طالب علم اكفله، قل له انا اكفيك دنياك، انا عندي مال وانا بحب ديني، انا اكفيك دنياك وافرغ قلبك بشرط أن تجعل حياتك ذبا عن حياض الإسلام. أنت كده تبقى دخلت في الصنفين المحسودين حقا، كما في حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن أو آتاه الله العلم أو آتاه الله الحكمة فهو يعلمه الناس أو يعلمها الناس أنا الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. أنا عايز أقف أخيرا يعني عند قوله صلى الله عليه وسلم هلكته، أي أن هذا الرجل من شدة بذله في الله أهلك ماله بالإنفاق، مش بينفق كده بالراحة كده، لا، أهلك ماله بالإنفاق، لكنه صلى الله عليه وسلم ذكر قيدا في المال لم يذكره في العلم، قال في الحق. في واحد بيهلك ماله في الباطل على شهوات، لا يبقي ولا يذر على شهوات، قال له لا، لا تكون محمودا ولا تكون مغبوطا محسودا إلا إذا أهلكت مالك في الحق. عشان كده قدم العلم على المال، لأنه لا يدري الحق من الباطل إلا إذا كان عالما، إما أن تكون بصحبة عالم، طالما أن أنت راجل تاجر وما عندكش حد، ما لا تستطيع أن تستدل على الحق وحدك، يبقى خلاص يبقى عندك عالم، أو أن تكون دارسا للعلم، يبقى أنت جمعت بين الفضلين، كنت عالما وكنت غنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كبشة الأنماري الذي رواه الترمذي وابن ماجة والإمام أحمد، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. أول واحد في النفر الأربعة دول رجل آتاه الله علما ومالا، فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه، ويرعى لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. ده رقم واحد، يبقى تعدى خيره بالعلم وتعدى خيره بالمال. يبقى إذن أي إنسان عنده عاطفة، عنده مال، وانتبه أخيرا إلى محنة الإسلام، أنا بقول له طلاب العلم يملؤون الأرض، وطلاب العلم كما أعرفهم أنا يدورون ما بين فقير ومسكين. الفقير هو الذي لا يجد شيئا، والمسكين هو الذي يجد ما لا يكفي، ما عنده صحيح بس لا يكفيه. فبدل ما يروح يشتغل 10 ساعات في اليوم أو 12 ساعة في اليوم عشان يطلع له 300-400 جنيه، لا، أنا أقول له وفر العشر ساعات، ادرس، وأوفر له الكتاب عشان يدرس منه، وأقول له وقتك وقف لهذه الأمة، وأنا هصرف عليك لحد ما أموت، وسأكتب في وصيتي إن طلبة العلم يأخذون حصة من مالي إلى آخره. يبقى أنت كده أوقفت هؤلاء الطلبة وفرغتهم، بدل ما يبددوا جهودهم في الدنيا، أنا بقول له أنا محتاجك لتدافع عن بيضة الإسلام. بهذا يبقى احنا دللنا الأخ الكريم وأشباهه من أهل الفضل، من أهل المال، إلى كيفية استعمال هذا المال لاستثماره في الذب عن دين الله تبارك وتعالى. ويعني الكلام طبعا له ذيل طويل، والكلام له شجون، وأنا كلما تذكرت هذا شعرت بمرارة في حلقي كالمرارة التي شعرها هذا الشاعر من شعراء بلعنبر. وبهذا الشعر أختم هذه الحلقة. وهذا الشعر الجيد جدا وضعه أبو تمام في أول ديوان الحماسة، وأبو تمام ده كان شاعرا فحلا. شوف بقى لما الشعر الفحل الجواهرج ده هو اللي اختار من أشعار الناس، لا شك أنه سيختار ذروة أشعار الناس. هذا الرجل اللي هو من بلعنبر الشعر ده سرقت إبله، فراح يستنفر قومه، يا جماعة الحرامية خدوا الإبل، ما عملوش حاجة، فتوجع قال أنا يعني كان نفسي أبقى من قبيلة قوية، أول ما أقول لهم الإبل سرقت ييجوا عشان يستنقذوا الإبل، لكن أنا بكل أسف أنتمي إلى قبيلة ضعيفة. يقول لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان، إذا لقام بنصر معشر خشن عند الحفيظة إن ذلوثة لانا، قوم إذا الشر أبدى ناجزيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين أندبهم في النائبات على ما قال برهانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء، وإن هانا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.